ثم يبرون آباءهم عند الكبر. شوفوا دعاء الرجل الصالح اللي اتعلم الدين حتى إذا بلغ أشده، البلوغ الأشد من 30 إلى 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وبعدين لأنه أثنى على الله ولأنه عرف أن له أصل، دعا لوالديه بظهر الغيب لأن أبوه مش موجود، يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بعد ذلك يقول لأن نقدم بين يدي الدعاء طاعة، يبقى فيه تكملة للدعاء حتى تستجاب دعوته، وأصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. قدم الإنسان المسلم، قدم أولا شكره للمنعم ثم شكره لوالديه اللذين قام بتربيته صغيرا، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. شوف الدعاء، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عظمة سؤال دعاء. هذا الدعاء ترجمه نبي من الأنبياء وهو نبي الله سليمان بن داود ابن داود، النبي سليمان بن داود عليهما السلام، نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. ترجمه ازاي؟ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، كلهم بيتزحموا لإرضائه ولخدمته. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نبي من الأنبياء، نبي وملك، وأعطاه الله من الفضل ما أعطاه، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف نفس الكلام، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها المسلمون، نحن نقاسي من تربية الأبناء، لكننا لو أخذنا وسائل التربية الإسلامية الراقية وربينا أبناءنا على الإسلام في بيوتنا وفي طرقنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا، سنخرج جيلا كالجيل الأول الذي كان كل واحد منهم يتنافس، وهم صغار يتنافسون على الخير، يتنافسون على الجهاد في سبيل الله. أرأيتم إلى ولدين صغيرين هما معوذ ومعاذ ابن عفراء في غزوة بدر، ووقف أحدهما على يمين صحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وقف الآخر على يساره، وأصر كل واحد منهما وهو صغير ويحمل سيفه، ويقول لعبد الرحمن بن عوف يا عم أتعرف، هم عارفين عبد الرحمن بن عوف ده من المهاجرين وهما من الأنصار معوذ ومعاذ ابن عفراء، أتعرف أبا جهل؟ قال نعم. لماذا؟ يقول للأولاني ليه؟ قال لأني عاهدت الله عز وجل، ويتكلم وهو دون أن يسمع أخاه، هما الاثنان يتنافسان على قتل عدو الله أبي جهل فرعون هذه الأمة. عندما مات أبو جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مات فرعون هذه الأمة. هذه واحد.